وحجره المعتصم وبدأ ذلك بالمأمون قبل ذلك، فما توقف عن التعليم عن طلب العلم عن المدارسة وعن العبادة حتى أطلق الله أسره وفك قيده وانطلق فصار إمام أهل السنة والجماعة. فلا تعرف النكوص مع كل واحد الأحد. يقول أحد الحكماء من العلماء المسلم ينبغي يكون مثل النمل، النمل إذا منعته من اليمين أتى من اليسار، وإذا طلع الصخرة وأسقطه رجع ثاني مرة، لو تسقطه 100 مرة يصعد لو 1000 مرة حتى يصعد. وكن كالماء، الماء إذا حجبته بصخرة أتى من فوق، منعته من فوق أتى من اليمين، منعته من اليمين أتى من اليسار. لا يحجبك عن الله أحد، والله إنك في الزنزانة تعبد الواحد الأحد. يا أخي يوسف عليه السلام ترى يوسف ألقى محاضرة في التوحيد في السجن في الزنزانة، أتى يسألون عن الرؤيا، بإمكان يقول أما أنت رؤياك كذا وكذا، أنت تسلق تأكل الطير من راسك وأنت تسقي لسيدك خمر وينتهي الموضوع. لا، لما سألوه عنده قضية التوحيد، هو نبي عليه الصلاة والسلام، قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قالوا فعلنا التوحيد في الزنزانة وجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبين العقيدة الصحيحة، لأنه صاحب رسالة. أنت صاحب رسالة، ترى نحن ليس لنا هم جميعا إلا هم الرسالة، فأنا طبيب مهندس شاعر صحفي عسكري مزارع، لكن مهمتنا جميعا نحن مبعوثون ببعثة رسول الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لنا جميعا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، نحن معه نحن جنوده، هيهات رحلة مصرانا جحافلنا سماحت وعزمات الورى أنفه. فالإمام أحمد انطلق بالمسند 40,000 حديث موجودة الآن، طبعت في 50 مجلدا، يا أجز أنا أظن الآن في المملكة 5 ولا 10 اللي قرر 50 مجلد، عجزنا نقرأ وهو يجمعها في 40 سنة، يذهب إلى صنعاء وإلى مكة والجزيرة والشام ومصر وكل بلد وكل قرية وكل عالم، ويسهر حتى أجر نفسه من رجل من اليمن في حصيد الزرع، أحمد بن حنبل الإمام أهل السنة، يحصد الزرع بإجرة ومعلق قاطين رضي الله عنه وأرضاه. ابنتين شيخ الإسلام أبو العباس غفر الله له وجمعنا بجنة النعيم، لما سجن هل بكى في السجن؟ هل حول إلى ندم ولا أسف ولا ندم حظه ولا قال لماذا سجنوني؟ جاء العسكري الجندي فرد الباب فتبسم ابنتين يقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم قال كلمة التي كانها نشيدة كانها مقطوعة للمتنبي أو محمد إقبال، والله كانها قصيدة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرسه معي، أنا قتلي شهادة، وإخراج من بلدي سياحة، وسجني خلوة. ولهذا في كلام سيني أيضا في الواسطية في ترجمتي في الأول يقول والله إني مثل الخروف الذي ينام على الصوف، ننام على اليمين نام على الصوف، ننام على اليسار نام على الصوف، يعني الفروة. يقول وش تبغون؟ مسجون أنا عابد الله، تقتلوني شهيد، تخرجوني أنا سوف أفكر في الكون وأعبد الله، تتركوني في الزنزانة سوف أسجد وأتعبد الله. ختم القرآن في سجنه 81 مرة، وكان يبقى في السجدة 1 الساعات الطويلة. يقول ابن القيم سجنت معه فكان في سجود يبكي وأسمعه يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقطع بها الليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى نصره نصر مؤزرة، ألف في السجن 37 مجلد، كل مجلد هكذا يعني استطيع الطفل الصغير يمكن ما يحمله أو يحمله، يكتب في اليوم 4 كراريس، يسبح الله سبحانه وتعالى، يصلي الضحى، صائم طيلة اليوم، فوجه لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى وعطى، وأنت إذا سألت أعطاك، وإذا أملت به أعطاك، وإذا الححت عليه لبى طلبك. فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالمهم ما أعرف النكوص، خلي أملك دائم قوي في الله عز وجل، وخلي النكبات كلها في طريق عبودية وما تدري ما هو الخير فيه. السرخسي حنفي غضب عليه السلطان فأقسم بالله أن يسجن في قبو في بئر معطلة ليس فيها ماء، فسجنوه هناك، فأمر أن تنزل له الأوراق والكتب، فألف كتاب المبسوط موجود مطبوع الآن في 20 مجلد، ألفه في القبو في البئر، ونزلت له الأوراق ونزلت له الدفاتر. وبعد ما ألف المبسوط خرج من السجن فأخرج الأمة كتاب المبسوط، ومن أعظم الكتب الأحناف هو حنفي. وهذا

يقول أبي عابد من عباد في المدينة كان يقول لي جاب الله يمتني مئة حسنة. قلت فيه قال ساجد في الروضة في روضة رسول الله. قال أخذناه يوم الجمعة عمره حول 80 أو 90. قال فلما سنن قبل دخول الخطيب يوم الجمعة في الضحى سجد وأنا بجانبي فمات وهو ساجد. والذين جاهدوا فينا النهج أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ابن الجوزي صاحب كما قلت لكم 1000 عنوان ألف 1000 رسالة ما بين كتاب وكتيب وجزء. نفي من بغداد وسجن 6 سنوات في حبس سجنه أحد الظلمة من الجالمة والبوهيين. قال فتعلم القراءات السبع القرآن وهو مسجون وكان يدري الدلو بيده في الليل وكان يصوم النهار ويقوم الليل وألف 4 كتب في الحبس. فهذا هؤلاء طلبوا النقمة إلى نعمة والمنحة المحنة إلى منحة. فالله سبحانه وتعالى يتولانا وياكم. فالواجب يا أخواني لا تأتوا. أنا أطلب من الإخوة إذا مر بصعوبات نجعل من هذه الصعوبة كفارة وأنها طريق وأنها قوة. العامة يقولون الأزمة التي ما تقتلك تقويك الضربة اللي ما تقتلك تقويك بإذن الله. وهذا مالك بن الريب تعرفون الشاعر لما أتته سكرات الموت أطلق لنا قصيدة أجمل قصيدة في رثاء النفس على الإطلاق. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا. وأسكر خنديد يقصد فرسه يجر لجامه إلى الماء لن يتركه الموت شاقيا فلله دري يوم أتركه طائعا بنيا على الرقمتين وماليا إلى آخر ما قاله قصيدة مفجعة مالك بن الريب. وما غفر الله له كان هو قاطع طريق فمر به سعيد بن عثمان بن عفان بجيش جاهدون في سبيل الله وإذا هو بالكافر يبغى يقطع الجيش المسلمين هو يبغى يرهب جيش المسلمين. جيش المسلمين بيخرج مجاهد وهو يبغى في قافلة يقطع الجيش. فمسكوا سعيد بن عثمان فوعظه قال خف الله نخرج الجهاد في سبيل الله وأنت اعترضنا أما تتوب. فوعظه قال أتوب بين يديك لله. فتاب قال وأخرج مجاهدا عل الله يرزقنا الشهادة. فلدغته حية فنسأل الله أن يقبله شهيدا عنده. ومالك ابن أبي أو أبو ذئيب الهذلي هذيل طبعا هم شعراء العرب. يقول الشافعي تعلمت من شعراء هذيل حفظت يقول 18,000 وقل 30,000 بيت من شعرائهم. والأسمعي قال ما تعلمت اللغة إلا من هذيل. أبو ذئيب هذا مات له 7 من الأبناء في طاعون. فماذا فعل؟ هل جزع؟ يقول وتجلدي للشامتين أريهموا أني لريب الدهر لا أتضعضع. هذا الصابر قال سبحانه فما وحنوا لما أصابوا في سبيل الله وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا. وقال سبحانه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فسبعة أبناء بطاعون في سنة واحدة حتى يقول أبغى تكرر حيونه. لكن إذا جاء الناس وقف في النهار قال الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتجلدي للشامتين هريهموا أني لريب الدهر لا أتضعضع حتى كأني للحواجج مروة بصفا المشقر كل يوم تقرع. كل شهر مات الولد كل شهر مات الولد. صبر واحتسب وقدم هذه القصيدة. بالمناسبة دخل ابن عباس في حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن وفقيهها وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الكريم السمح الجواء للدهية الدهياء. دخل على معاوية بن أبي سفيان ومعاوية في مرض الموت. ثالث معاوية ما جرى بينهم غفر الله لهم جميعا سامحهم الله جميعا. لكن طبعا ابن عباس كان في صف علي لأن ابن عم علي كان أميرا له في البصرة ومذهبت الأمور. والله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على الترق المتقابلين. دخل سنة معاوية كان داحية وحليم فقال من اللي في الباب؟ قالوا ابن عباس. قال الله أكبر اجلسوني عشان ولا أظهر أني مريض مرة يفرح يعني. فجلسوه. فدخل ابن عباس قال فلما راه معاوية قال لابن عباس وتجلدي للشامتين أريهم أني لرب الدهر لا أتضعضع. قال ابن عباس وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. والبيت الذي بعده يقول إذا جاءت الموت ما عاد ينفع التمايم ولا الرقية. غفر الله لهم جميعا. هكذا ذكر أهل السير والأخبار. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نكون صامدين صابرين. وأنا أوصي إخواني بالصبر الصبر الصبر. قال عمر رضي الله عنه منا لفظ عيشتنا بالصبر. فمن صبر وصل بإذن الله عز وجل. ولذلك الصبر في القرآن أكثر من 90 موطنا. في السوق سيد صغير لفيلسوفة استرالية اسمه في العبيتان وفي جرير قوة الصبر. قالت في كتاب العرب الوحي أن أيوب عليه السلام كان مثلا بالصبر، وذكر الصبر في كتاب العرب، في كتاب العرب يعني كتاب القرآن، أكثر من 90 أو 100 موطن. فبالصبر ينال العبد ما تمناه بإذن الواحد الأحد. بالمناسبة يشوف بعض الأشياء تمر بالناس تجعل لهم حوافز، حتى أني أنا يوم أقرأ في النجاح مؤلف لا تحزن أسأل بعض المشايخ أو الناس اللي واجهتهم، وإذا حين بعض المصيبة هي التي جرت تجد اليتيم لأنه يتيم صار مجاهد ونجح في عمله وفي تخصصه وفي وظيفته، وتجد ابن المترف هذا لأنه عاش في الترف صار ضائعا هاملا خاملا فاشلا محبطا. ما ليست هي الظروف اللي تصنع، حين الظروف المساعدة ترى تتلف الإنسان، الترف يتلف ابنك والبذخ. وذلك ترى ابن خلدون ينصح يقول الأمة المترفة أمة البذخ وأمة الترف تتلف، وإذا أراد الله يسقط دولة ابتلوا بالترف والإسراف والبذخ. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك الأشخاص إذا أراد الله يسرفهم ابتلوا بالترف والبذخ والكسل والإحباط. المتربي أتاه ليلة حمى فزلزلته زعزعته، فأخرج لنا مع الفجر قصيدة من أجمل قصائده على الإطلاق التي يقول فيها وزائرتي يقصد الحمى كأن بها حياء. شوف الإبداع، فليس تزور إلا في الظلام. يقول لزائرتي هذه الحمى ما تجينا إلا إذا من نمنا، لأن الحمى في العادة ما تجينا في الليل. بذلت لها المطارف والحكاية، يقول أعطيها الفرص والمخدات والوشاش تتركها وتجي في عظامي، فعافتها وباتت في عظام أبنت الدهري. يقول ليش عندي مصائب ألف مصيبة زي أنت جيتي مع المصائب؟ لأنه شرد هو وطرد ويبغى الإمرأة يبغى الدنيا لكنه عبقري. أبنت الدهري عندي كل بنت، فكيف نجوت أنت من الزحام؟ يقول وصلتي ما شاء الله مع الجوع والفقر والطرد والحبس، وصلتي دخلتي لعظامي، كيف وصلتي بطريق؟ وآنه من أخي بأبي وأمي إذا ما لم أجد من الصرامي. ولما سار ود الناس سبا جزيت على ابتسام بابتسامي. يقول ما دام المسألة مجاملات بس أكثر الناس ترى مجاملة، كيف حالكم كيف أصلح تفضل، وما يبغى تدخل البيت والله ما يبغى تطب عليه البيت، قال يا أخي ما نشوفكم. يقول فلما يقول ما دام مجاملات بكلام بلاش، قلت صباح الخير حياكم الله، وما دام بس ما تبسم له. ولما سار ود الناس خدمة خداع جزيت على ابتسامه بابتسامي، وصرت أشق في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأناني، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على السمام. هذا بيت القصيدة. هذا يقول الثقاف في بعض البيات هذا من مواطن السجود في الشعر، كانوا بمرير الثقاف في العودة الهندي. لكن أقول هذا بيت القصيدة. يقول لي أحد الأدباء إن بنبيدو هذا رئيس الفرنسي الثالث بعد بيقولوا بعد فاليريس كاردستان، جاء بنبيدو هذا كتب على الدبابات الفرنسية ترجمة لبيت المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على السمام. يقول أكبر عيب في الإنسان أنه يستطيع يكون ناجح ورجال وينقص، أكبر عيب في الإنسان يكون شهم وباستطاعته يكون ذكي ويكون مبدع ثم ينقص، أكبر عيب في الإنسان يكون عابد وبيكون عنده مكانة لكن يرفض يكون عنده مكانة، يهين نفسه. ومن يهين الله فما له من مكرم. الذي يهين نفسه يتخلف عن الصلاة، يتخلف عن القرآن، يتخلف عن العمل، يتخلف عن الجد، يتخلف عن المثابرة، يتخلف عن معالي الأمور، يهين نفسه. هذا يقول فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. من الناجحين الذين حولوا المصائب إلى أرباح، إلى أرباح، الذين صنعوا من الليمون شرابا حلوا عطاء بن أبي رباح. دائما أقول لكم هذا مولى أسود أصفر أشل أحنف هزيل، كان يشتغل عند امرأة من مكة زيد مولاته امرأة سيدته، يروح قالت خبز لنا خبز، راح الخبز أسلط الخبز في الرماد قبل ما يحطه في الفرن، قالت تحطب جاب حطب ليس بحطب من الوسع هذا ومن الطرفاء وغيرها، ترسله للنساء ما أعرف، قالت أنت لا تعرف الخبز ولا النساء ولا الحطب، أنا اعتقت في وجه الله يعني مثل توبة جبران تتخلص منه. قال ماذا أفعل؟ قالت أنت ما تصلح لشيء، الزم الحرم اطلب العلم. قال فمكثت في الحرم بفراشي والله ما خرجت 30 سنة، 30 سنة. بعد 30 سنة وش اللي حصل؟ حج سليمان بن عبد الملك فقال لا يشفي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح، غفر الله لهم ولنا وجمعنا به في جنات النعيم. وأقول دائما اصنع من الليمون شرابا حلوا، دائما حول الخسائر إلى أرباح،